بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، توقفنا عند قول ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع الصيد الخاطر فيما بوب له فصل فضول الدنيا. قال: تأملت أحوال الفضلاء فوجدتهم في الأغلب قد بخسوا أو بخسوا من حظوظ الدنيا، ورأيت الدنيا غالبا في أيدي أهل النقائص، فنظرت في الفضلاء فإذا هم يتأسفون على ما فاتهم مما ناله أولو النقص، وربما تقطع بعضهم أسفا على ذلك، فخاطبت بعض المتأسفين فقلت له: ويحك، تدبر أمرك، فإنك غالط من وجوه. أحدها أنه إن كانت لك همة في طلب الدنيا فاجتهد في طلبها تربح التأسف على فواتها، فإن قعودك متأسفا على ما ناله غيرك مع قصور اجتهادك غاية العجز. الثاني أن الدنيا إنما تراد لتعبر أو لتعبر لا لتعمر، وهذا هو الذي يدلك عليه علمك ويبلغه فهمك أو يبلغه فهمك، وما يناله أهل النقص من فضولها يؤذي أبدانهم وأديانهم. فإذا عرفت ذلك ثم تأسفت على فقد ما فقده أصلح لك ثم تأسفت على فقد ما فقده أصلح لك كان تأسفك عقوبة لتأسفك على ما تعلم المصلحة في بعده، فاقنع بذلك عذابا عاجلا إن سلمت من العذاب الآجل. والثالث أنك قد علمت بخس حظ الآدمي في الجملة من مطاعم الدنيا ولذاتها بالإضافة إلى الحيوان البهيم، لأنه ينال ذلك أكثر مقدارا مع أمن، وأنت تناله مع خوف وقلة مقدار، فإذا ضعف حظك من ذلك كان ذلك لاحقا بالحيوان البهيم من جهة أنه يشغله ذلك عن تحصيل الفضائل وتخفيف المؤن، يحث صاحبه على نيل المراتب. فإذا آثرت الفضول مع قلة الفضول عدت على ما علمت بالإزراء فشنت علمك ودللت على اختلاط رأي. هذا الكلام يحتاج إلى توضيح وتفهيم. يتكلم ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الخاطرة عن أنه تدبر في أحوال الناس فوجد أن الفضلاء الصالحين يعني أهل العبادة والزهادة هم أقل الناس من حظوظ الدنيا، وذلك أمر طبيعي، لأن طبعا يتكلم عن أكثر ولا يلزم من ذلك كل، فبعض هؤلاء كان غنيا ثريا لكن الأكثر كان حظه من الدنيا قليل، وذلك أمر معلوم. لماذا؟ لأنهم في الأكثر لا ينشغلون بأسباب الرزق والقوت، وإن انشغلوا بذلك يكون على قدر الكفاف، فلا يملكون من الدنيا كثير حظ، بخلاف غيرهم الذين كل ما همهم أو ما همهم أن ينشغلوا بالجمع فيجمعوا من الدنيا ما استطاعوا من متاع ويكثروا ويكاثروا حتى ربما شغلهم التكاثر أكثر من قيمة المال، فصار بعضهم يكاثر أمام إخوانه وخلانه بكثرة ما عنده وليس بقيمة ما عنده. فإذا تكلم هذا قال: أنا معي ألف، يقول: معي ألفان، عندي قصر، معي قصران، وهكذا. فصار حتى مجرد الثراء لا يكفي، بل أميز ما أكون في الثراء، بمعنى يعني قائمة بأفضل أثرياء العالم أو أكثر أو أغنى أغنياء العالم، تعلمون هذا. فالتنافس في هذه القائمة، من على رأسها، من الثاني، من الثالث إلى آخره. فهناك من يكاثر فقط، وهناك من يكاثر ويريد أن يسود الناس في المكاثرة. لماذا؟ لأن كل انشغاله بهذا الجمع، بهذا المال. فابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى يراقب قديما، وهو أمر قديم حديث متجدد، أن ترى من انشغل بالعبادة أقل في حظ الدنيا، ومن انشغل بالدنيا وأسبابها وجمعها، وإذا كان خبيثا فإنه لا يراعي طيب المكسب من خبثه، فجمع ومنع، جمع ما ليس له ومنع حق الله عليه، فكثر ماله بلاء من الله. فإذا بهذا الحال يجد ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى تحسرا من أهل الفضل على فوات الدنيا التي جمعها هؤلاء، وكأنه يعاتبهم بذلك، يعني قد اخترت ما عند الله فلماذا تأسف على أمر فاتك مما تعلم أنه جمعه من بعد أو ابتعد عن الله تبارك وتعالى؟ لماذا الأسف؟ ولماذا من الأول اخترت ما عند الله مجردا؟ فإذا أردت الدنيا فاسعى إليها واكتسب منها حتى ولو بالحلال الطيب لتكون صالحا متوسطا، إنما لا تنشغل أولا. وهذا يعني كأنه تابع للخاطرة الماضية والكلام عن نهيه عن أن يتنازل الإنسان عن مصادر كسبه وقوته فيتلاعب به الشيطان فيذله لمن بأيديهم المال، تتذكرون هذه الخاطرة؟ فهذه الخاطرة كأنها متعلقة بها، إذ أنت الذي اخترت بنفسك أن تكون منشغلا بالله تبارك وتعالى بالعبادة. طالب علم ما عمله؟ طلب العلم، سينشغل بهذا ليل نهار أو يوثق سدد وقربه، صحيح؟ فما بين عمل، وهذا الذي اخترناه أفضل في المرة الماضية، أن يسدد ويقرب بين مصدر قوت وبين القرب من الله وتعلم العلم، تمام؟ فالشاهد في ذلك أن هذا الرجل الفاضل بعدما فاته هذا النوع من الرزق لانشغاله بالطاعة تأسف على الفوات وتندم، بل وربما تقطع كبد أحدهم من هذا الأسف، يعني من الحسرة على فواته أمر الدنيا. وأنا أحتاج والله في هذه إلى وقفة مع نفسي ومع إخواني. في كثير من الأحيان طالب الآخرة يتناسى ما الذي يطلب، فيتحول ولو لجزء بسيط من عمره إلى طالب دنيا وهو لا يدري. طالب الآخرة همه الآخرة، يعني طالب الآخرة ما الذي يهمه؟ أمر الآخرة بكل ما يقرب إلى الله عز وجل من طاعات، يتقرب إلى الله عز وجل بكل ما أتي من قوة، لأنه طالب للآخرة لا للدنيا ولا للجمع بينهما، بل لم يرد من أمر حياته وأنفاسه التي تقطع إلا الآخرة. ثم يأتيه الشيطان فيخادعه في لحظة غفلة منه، فإذا به يتحول إلى طالب للدنيا. فمن هذا ربما نسمع عن إنسان من الصالحين كان يسعى في أمر من أمور الخير فانتكس فصار ينفق الخير الذي يجمع من الناس لا على الفقراء بل على نفسه، وده يعني ثم قضية طرحت قريبا في هذا الباب. ربما يكون كان صالحا بالفعل في أول أمره، لكن الشيطان يتصيد للإنسان حال الغفلة وحال طمعه في الدنيا التي هو بنفسه عزل نفسه عنها، واضح؟ فحال تصيد هذا ينقله من هذا الحال إلى حال أخرى، فإذا به يمنطق الأمر لنفسه أنه أولى بهذا المال، أنا فقير أنا محتاج، أصلا أنا محتاج سيارة عشان أسعى في الخير، أصلا أنا محتاج، وهكذا. وهذا في الحقيقة خداع الشيطان وليس حقا له. نعود إلى الأمر مرة أخرى، فهو يعاتب هذا الذي تقطعت نفسه من أجل الذي فاته، فيقول له إذا كنت كذلك فعد إلى الكسب، اذهب إلى العمل، خذ بالأسباب تحصل ما فاتك فلا تتأسف، أو أن تعلم شرف ما تطلب، فإن من علم شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. من علم شرف الآخرة هانت عليه الدنيا، وهذا سيد الناس صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول مالي وللدنيا، إنما مثلي والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وانصرف عنها، وكان يقول إن مثل الدنيا إنما مثل الدنيا في الآخرة كمثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجح، قطرة قطرتان على الإصبع هي الدنيا، واليم هو الآخرة. فمن علم شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، هانت الدنيا في عينه. ولذلك هو الذي يقول لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والمتدبر يرى أن الكفار لم يشربوا فحسب، بل امتلكوا وكبروا في الدنيا حتى صاروا من عظمائها. فلو هي تساوي جناح البعوضة ما شربوا، فما بالك وقد امتلكوها. إذن الدنيا أهون من جناح البعوضة بكثير عند الله تبارك وتعالى، لأنها لو ساوت الجناح حرمهم من الشرب، لو ساوت جناح بعوضة حرمهم من الشرب، ماتوا عطشا. فما بالك وقد تركهم الله عز وجل ينتفشوا ويكاثر الأموال ويجمع ويسود في هذه الدنيا. إذن الدنيا ساقطة من عين الله تبارك وتعالى، لا قيمة ولا كرامة. لذلك الذي فاته حظ من الدنيا حري به ألا يأسف، يأسف على الحقيقة من فاته حظ الآخرة وشرف أن يكون عند الله تبارك وتعالى عاليا يوم القيامة. هذا الذي يتحسر ويتندم يوم يعض الظالم على يديه، هذا اليوم يوم الحسرة، لأن ثم أناس سيزدرون الدنيا وما فيها بقيمتها وما عليها في مقابل ركعة ركعها لله، أو في مقابل لا إله إلا الله. ووالله لو جمعت الدنيا بحذافيرها لعبد كافر يوم القيامة لتمنى أن ينفقها جميعا لله وألا يدخله الله النار. لذلك سلعة الله غالية، فمن زهدها ونظر إلى الدنيا فقد رخص الغالي. سلعة الله الجنة غالية، كنز بل كنوز. فالذي ينظر لبئيس الدنيا وحقيرها، يعني ما الذي يكفيك في الدنيا؟ وهذا مما ذكره، انظر إلى من حظه من الدنيا الطعام والشراب مثل بهيمة الحيوان عفاكم الله، إذا كثر من طعام وشراب هلك. وحتى إن لم يهلك لابد للإنسان أن يكون أكرم من هذه البهيمة، فلا شك أن حظه من المأكل والمشرب لابد أن يكون أقل، لأن كلما ساواها قلت قيمته، لكن الله كرمه عليها. فلما كرمه كرمه بصفات لا تشابه صفات البهيمة. إذن نوع المأكل مختلف، طريقة الأكل مختلف، كم الأكل مختلف، وكذلك في الشراب، وكذلك في الثياب، وكذلك في السكنة. ولقد كرمنا بني آدم، فمن كان همه من الدنيا أن يكون جموعا منوعا منهمكا على الشهوات هذا كالبهيمة. وهذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، وهذا الحديث في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قالوا: وما بركة الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال رجل من الأعراب: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ يعني ما الذي يخرجه الله من الأرض؟ خير الله. هل خير الله يكون شرا علينا؟ هل يتحول الخير بذاته إلى شر؟ قال أبو سعيد: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، يعني وحي. ثم أخذ يمسح العرق عن جبينه. إذن هذه الصورة من صور نزول الوحي، كان وحيا فعلا على سؤال هذا الرجل. فقال: من السائل؟ قال الأعرابي: أنا. يقول أبو سعيد الخدري: ولقد حمدناه حين طلع ذلك، يعني حين كان هذا الرجل رجلا ذكيا من الأعراب يسأل سؤالا مثل هذا فينزل وحي لسؤاله. ولذلك في حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى يذكر أنهم كانوا قد نهوا أن يلحفوا أو يكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال. قال: فكنا نحب الرجل الذكي من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فهذا الرجل شكر له أبو سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه صنيعة أن سأل سؤالا نزل بسببه وحده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا يأتي الخير إلا بالخير. يا بشرى، خير الله هو خير الله، لكنه لا يتحول بذاته إلى شر، إنما الشر في استعماله. فبين هذا بضرب المثال، قال: وإن هذا المال حلوة خضرة، وإنما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة. ما أنبت الربيع، ربيع هو جدول الماء، ما أنبت على ضفتي الشاطئ من نبات يقتل بالحبوط أي انتفاخ البطن بصورة مرضية، فيتفتق كبد الحيوان فيموت من كثرة الأكل، أو يلم يعني تصيبه المامة من ذلك، يعني يمرض يؤذى إلى آخره، إلا آكلة الخضرة، إلا نوع واحد من الحيوانات البهيمة. لماذا؟ لأنها فعالة للأكل، بل هدفها الأكل. قال: أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها، اللي هي جانبتي البطن، حتى إذا امتلأت خاصرتها قامت، فاستقبلت الشمس. يعني المزارع والفلاح يعلم أنها بتحمي جسمها، بتسخن. قامت فاستقبلت الشمس، ثم قاءت وثلطت وبالت، يعني خرجت كل الزيادات وكل الأسباب المؤذية، ثم عادت فأكلت. قال: وأن هذا المال حلوى، فمن أخذه بحقه ووضعه بحقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، يعني البهيمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي من همه أو من كثير مشاغله أنه جموع منوع، أنه أكول شره للشهوات، كالبهيمة التي تأكل ولا تشبع، وإذا استشعرت ضيقا من كثرة الانهماك في الشهوة تخلصت مما ينهكها، ثم عادت فأكلت بلا توقف. فهو ينبه إلى هذا النوع، أنك أسمى من هذه البهيمة، وهو يعني يغمز هؤلاء الخبثاء أنهم كالبهائم يأكلون بلا شبع ولا توقف، هم شبه البهائم. أما أنت أيها الفاضل أيها الصالح، فأولى بك وأحرى ألا تتأسف على فوات أمر من الدنيا، هو في الحقيقة لا يتأسف على فوات إلا البهائم، إنما لك قدر الكفاف، وإن زاد الله عز وجل عليك فاشكر الله، وإن ضيق عليك فاصبر على قضاء الله. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المؤمن يعيش دائما في خير، خير في سعة شاكر فهو خير، في ضيق صابر فهو خير. لذلك أراد رحمه الله تبارك وتعالى أن ينبهه لذلك، قال: أنك قد علمت بخس حظ الآدمي في الجملة من مطاعم الدنيا ولذاتها، بالإضافة إلى الحيوان البهيم، لأنه ينال ذلك أكثر مقدارا. يعني أنت بالنسبة للحيوان لا تأكل مثله، مهما كانت يعني شهوتك، أو مهما كان كما يقولون انفتاح نفسك، لكن لن تأكل مثل بهيمة. البهيمة تقدر وجبتها الواحدة بأكثر من كذا كيلو جرام، أنت لو أكلت كيلو جرام واحد تمرض، لو جمع لك طعام كيلو جرام واحد قد تمرض، إنما هي الوجبة الوحيدة، وتستطيع أن تتناول أكثر من وجبة متتالية، فأنت تعلم أن الله قدر أصلا عليك حظا أقل من البهيمة، فلماذا تريد أن تتساوى معها؟ لماذا تنافسها؟ ارق بنفسك وارض لنفسك بالقدر المعقول، وهو حد الكفاف الذي كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية كفافة. وقال له أيضا: إنما الدنيا تراد لتعبر لا لتعمر، لأن الذي يرى حظوظ النفس من الدنيا هذا كأنه خالد مخلد في الدنيا، وفي الحقيقة نحن عابرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم راح وانصرف عنها. هذه هي. لو أن إنسانا جاءك فقال لك أريد أن أبني قصرا على قنطرة على كبري، هل تراه عاقلا؟ لماذا؟ لأنه يريد الاستقرار، بل وفخامة الاستقرار على قنطرة للعبور. أنت لا تقبل ذلك، ومع ذلك أنت تفعل ذلك. أنت تعلم أن الدنيا دار للعبور، ومع ذلك تريد أن تشيدها على أبهى صورة، وأنت تعلم أنك تاركها ومنصرف عابر. ولذلك ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي ثم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. غريب؟ لا، لا تكن غريبا. ولذلك قال أهل العلم أوها هنا للإضراب، يعني لا تكن غريبا، بل للإضراب بمعنى بل، يعني كن في الدنيا غريب، بل يعني لا تكن غريبا بل عابر سبيل. لماذا؟ قال أهل العلم لأن كثيرا من الناس يستوطن بلد الغربة، فتصير بلاد الغربة بلاده، أما عابر السبيل فلا وطن له إلا بلده الأول. فما هو بلدك الأول؟ قال ابن القيم نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم موطن في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول موطني. إيه هو موطن أبوك الأول؟ الجنة. وأنت والله لن تعرف مذاق السعادة التامة ولا الراحة التامة ولا الاستقرار التام إلا في الجنة. فعلا أنت عابر سبيل، وهذه دار عبور، فلا تكثر على نفسك ستترك المتاع. لا تشغل نفسك بكثير، إنما استعد للرحيل وخلف مكانك لغيرك فسيعبر، وهكذا. وإلا فأين جد جد أبيك؟ هل تعرفه؟ هل تعرف اسمه أصلا؟ لا، مع أنه في يوم من الأيام كان في محلك على أرضك مستوطرا لدار يريد أن يعمر ويشيد ثم عبر. لذلك لا تأسى على ما فاتك من الدنيا أبدا. الأمر الوحيد الذي يأسى عليه الإنسان الصالح هو فوات الخير، فوات ما يقربه من ربه، فوات ما يعلي درجته في الآخرة. هذا الذي تأسى عليه، لأن يوم الحسرة سينقلب الأسى في الدنيا إلى حسرة حقيقية، حسرة حقيقية. بالله عليك تخيل هذا المشهد، رجل وضعت حسناته في كفة وسيئاته في كفة، ثم رجحت سيئاته بسيئة. تخيل هذه الحسرة، سيئاته رجحت بسيئة. هذا لو كان قال لا إله إلا الله مرة زائدة كان نجا، لو كان قال سبحان الله وبحمدك مرة واحدة كان نجا. هذا كيف تكون حسرته؟ وقد ورد في الأثر أن الرجل الوالد يجري على بنيه، يأتي بولدي، أي بني كيف كنت لك، فيقول كنت خير أب، ربتني، أنفقت، تعبت، شئت. يقول حسنة أتبلغ بها عند ربي، حسنة واحدة فقط، واحدة أتبلغ بها عند ربي أنجو، يرجح الميزان، حسنة يا بني أبوك، حسنة واحدة. فيقول والله يا لهوان ما تطلب، لكن الأمر عظيم، ما أستطيع، ما هو يخشى أن يعطيه الحسنة فيهلك. يا ناس، جنة ونار، جنة ونار. طب الآن أنت في وقت الزراعة، استثمر وقتك، لا تأس على فوات الدنيا. واعلم قانون الدنيا، أن من هرع إليها رفضته، ومن اعتزلها جاءته راغمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله ولم يؤته وجعل غناه في قلبه أو وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته منها إلا ما قدر الله له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وجاءته الدنيا وهي راغمة. وهي راغمة، هل تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك لا تأسى على فوات أمر من الدنيا، انشغل بما ينفعك، وفي كل لحظة في كل وقت ولو بلسانك حسنة شغل حسن: سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، وأنا في طريقي إلى بيتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. استثمر عمرك وسيمر سريعا بخيره وشره، وستنسى آلام اجتهادك في العبادة ولذة معصيتك لربك، ستنسى هذا وذاك ولن يبقى إلا العمل. فإياك وفوات العمر، وإياك أن تنسى قيمة ما أعطاك الله عز وجل من علم نافع وعمل صالح، وألا ترى أهل الدنيا أبدا بزهو، فإنهم مشغولون عن نعيم الله عز وجل، أخذوا الفتات وليته فتات صالح للاستهلاك، بل هو فتات فاسد أخذوه ورضوا به ثم سيتركوه، فليت له منفعة من أي وجه، فتات فاسد سيتركوه. وأهل الطاعة أخذوا خير ما في الدنيا. معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كانت منيته بليل، فكان يسأل أبناءه وأهله: هل أصبحنا؟ يقولون لا. هل أصبحنا؟ يقولون لا. هل أصبحنا؟ قالوا نعم أصبحنا. قال: اللهم أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى النار، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا الآن أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا لطول بقاء ولا لكري ثمار ولا لجري أنهار، إنما لظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب. هذا الذي رأى الدنيا على حقيقتها يحزن لفوات الخير فيها لعلم نافع لعمل صالح. إنما جمع ما في الدنيا لمن؟ لأهل الدنيا، لأن الإنسان لا يبقى في الدنيا ولن تبقي الدنيا عليه، إنما ستحتفظ بما يملك وتعطيه لغيره ويترك ويزول وهكذا. فصاحب المال خازن للمال، لا مالك للمال، خازن وسيسلمه كاملا وينصرف. أما صاحب العمل الصالح فهو منتفع به، وسيلقى الله عز وجل ويجد بركة وخيرا على ما قدم. فلذلك العاقل يرى أهل النشوة والحظوظ وقصور ومستين و ثم يرى ما قدم من خير فيفرح به ويقول: الحمد لله الذي وفقني لخير ما يحب وعافاني من شر ما يبغض. وإذا كان يجمع بين خيرين، مال طيب صالح مع عبادة صالحة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. فيشكر نعمة الله عليه بأن يسخر المال في طاعة ربه تبارك وتعالى ولا يعصي الله به أبدا. فإذا كان كذلك فقد نال خيرا عظيما. إذن هذه الخطرة تخرج منها بأن تفرح بطاعتك وأن تفخر بطاعتك وأن تعتز بطاعتك، وألا ترى شرفا في الدنيا إلا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ما فاتك فلم يقدر أن يكون لك، والذي فاتك من أمور الدنيا من شهواتها هو خير لك أن يفوت. وسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيراً.